ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار بمنه وكرمه ولطفه. وهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح المقدمة الجزرية للإمام أبي الخير محمد بن محمد الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا درس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ويوفقنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهو في علم لم ندرسه من قبل في هذه المجالس المباركة، علم التجويد. وهذا العلم إخواني الأحبة بارك الله فيكم من أهم العلوم، لأن له اختصاصا بكتاب الله سبحانه وتعالى. والعلم كلما كان قريبا من كتاب الله كلما كان أعظم وأجل، ولذلك علوم القرآن من أجل العلوم لأن لها اختصاصا بكلام الله تبارك وتعالى. وهكذا علوم الإسلام كلما كانت منزلتها كلما كانت قريبة من كتاب الله كلما كانت منزلتها أعظم وأجل. ومن ميزة هذا العلم الشريف أنه يعلمنا كيف ننطق كتاب الله سبحانه وتعالى حتى نخرج عن اللحن. واللحن إما أن يكون في اللغة وذلك بالأخطاء النحوية، وإما أن يكون في كتاب الله باللحن في التجويد. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في على رأس 40 من عمره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، حيث كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في غار حراء يتعبد لله سبحانه وتعالى ويتأمل في الكون. ففاجأه الوحي على يد جبريل عليه السلام في القصة المشهورة المعروفة التي هي ثاني حديث في كتاب الله في كتاب البخاري رحمه الله، حيث فاجأه الوحي بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، ثم إنه أقرأه أول سورة نزلت وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة سلام الله عليها ترجف بوادره فزعا مما حدث له لأنه لم يعرف ما ذاك. ثم إن الوحي بعد ذلك انقطع برهة من الزمان ثم تتابع وحمي، ونزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخره. وبدأ الوحي ينزل نجوبا أي مقطعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بدء في بداية الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب من القرآن شيء، أن يكتب من كلامه أي شيء إلا كتاب الله، حتى لا يختلط القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث في أسفار أهل الكتاب. فإن الناظر في أسفار أهل الكتاب يجد الخلط بين كلام الله وكلام أنبيائه وكلام الصالحين منهم، ويعدون ذلك كله من كلام الله، وهو خلط عجيب إنما وقعوا فيه لجهلهم ولعدم تحريرهم لكلام الله وفصله عن كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفصل كلام الأنبياء عن كلام الصالحين. وأما هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بأن جعلها حاكمة شاهدة على الأمم الأخرى، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فجعل أمة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدة لكل نبي أنه بلغ رسالته، وشاهدة أن أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا دين الله، بلغوا رسالات الله. هذه الأمة بما أنها الرسالة الخاتمة فقد تولى بنفسه حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال عز بالقائل سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف الكتب الأولى ماذا قال؟ قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني بما استحفظ أهل إنا أنزلنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني أن الله سبحانه وتعالى وكل أهل الكتاب بأن يحفظوا كتاب الله ويقوموا به، فما قاموا به لم يقوموا به، وذلك بحكمة الله عز وجل أنه لم ينزل لكي يبقى إلى أبد الآبدين، إنما كان محددا وقت معين وقد انتهى وقته بنزول الرسالة الخاتمة، وهي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الرسائل. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني أن كتاب الله وهو القرآن الكريم الخاتم مهيمن مسيطر وله الكلمة الأخيرة على جميع الكتب الأخرى. فكان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابة الكتاب كان يملي عليهم الآيات تلو الآيات والسورة تلو السورة فيكتبونها في الأوراق واللخاف وأكتاف الإبل وما إلى ذلك من الوسائل البدائية التي كانت في زمانهم. وكان له صحابة معروفون كتب يكتبون له ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع هذا القرآن في مصحف واحد. لما؟ لأن القرآن كان لا يزال ينزل ولم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يتوقف، ثم كانت بعض الآيات تنسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فكان الله سبحانه وتعالى ينسخ بعض الآيات وينسي آيات أخرى، حتى إنه ورد أن سورة الأحزاب كانت طويلة بمقدار سورة التوبة، لكن نسخ كثير منها، نسخ، فالله سبحانه وتعالى نسخ ما يشاء، ينسخ ما يشاء ويثبت، والله عز وجل يفعل من أمره ما شاء. فنسخت آيات كثيرة لم يعد يحفظها أحد، وبعضها بقيت ألفاظه ورفع كونه قرآنا إلى غير ذلك من الأمور، إلى أن جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان فأقرأه القرآن مرتين، دارسه القرآن مرتين، وكان يدارسه القرآن في كل سنة مرة واحدة في رمضان. وكان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئه الصحابة بقراءات متعددة، حتى إن هشام بن حكيم جعل يقرأ سورة أمام عمر رضي الله عنه وعمر يتلون وجهه وهشام يصلي، فما إن انتهى من صلاته حتى أخذه بتلابيبه ثم أخذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انظر ماذا يقرأ هذا الرجل. فقال: أرسله يا عمر. حديث صحيح. قال: أرسله يا عمر. فأرسله، قال: اقرأ. فلما قرأ قال: كذلك أنزلت. قال: اقرأ يا عمر. فقرأ فقال: كذلك أنزلت. فوقع في قلب عمر شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل علي القرآن على 7 أحرف، فاقرأوا بما تيسر منه فكلها كاف شاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن تلك القراءات كلها قد نزل بها الذكر الحكيم، ونزل القرآن على لغات العرب، وكانت لغات العرب مختلفة، إلا أن لغة قريش كانت أفصح وأرقى تلك اللغات. وكان العرب يأتون للحج، فينتقي أهل قريش من ألفاظهم وكلماتهم أفصحها وأفضلها، فلذلك كانت لغتهم هي اللغة الرسمية، وكان الناس يحاولون تقليدها، وإذا تكلموا أو ذكروا الشعر أو ما إلى ذلك حاولوا أن يذكروه بأفصح العبارات التي تناسب أو تساوي أو توازي لغة قريش. وقد كان للعرب لكنات ولهجات مختلفة، قد لا يفهم بعضهم بعض تلك الكلمات أو اللكنات. فكان لتميم مثلا ما يسمى بالكشكشة تميم، التي لا زالت إلى الآن عند بعض بلدان الخليج العربي، عندما يقلبون الكافة شافا، شاف حالك هكذا. وهذه اللغة موجودة في بعض القرى في فلسطين أيضا، وفي العراق وغيرها. وبعضهم كان عندهم الكسكسة، الكشكشة والكسكسة، كما هو حال أهل نجد، عندما تقلب بعض قبائلهم الكافة سائد سيفتس. لكن هذه الكلمات أو هذه الحروف وهذا النطق لم يكن في كتاب الله منه شيء. لما؟ لأنه يعتبر من لا يعتبر من فصيح الكلام. كذلك الحروف، كان بعضهم ينطق القاف قافا كما هو الحال عند كثير من الناس إلى اليوم، لكن لم يأتي من ذلك شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا اختار الله عز وجل لكتابه أفضل اللغات وأحسنها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، استحر القتل في حفظة كتاب الله من الصحابة رضوان الله عليهم، والقرآن لم يكن مجموعا. فاستشار أبو بكر عمر رضي الله عنه في هذا الأمر، قال له: إني قد رأيت القتل قد استحر بي القراء، فقد ارتأيت أن أجمع كتاب الله. قال: كيف تفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا خير. فما زال فقال فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الله قد شرح قلب أبي بكر لهذا الأمر، شرح الله صدره له أيضا. فاستدعى، والحديث البخاري، فاستدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد كان من كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نبغاء شباب الصحابة ومن الأنصار. فقال له أبو بكر وعمر، يعني أتيا به، استدعياه إلى مجلسهما، فقال له: إننا قررنا أن نجمع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: كيف تفعلون أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا خير. فاقتنع بالفكرة. ثم قال له أبو بكر رضي الله عنه: أنت الذي ستتولى هذه المهمة. فقال: لو أمرني أن أنقل جبلا من مكاني لكان أهون علي من ذلك. واتخذ رضي الله عنه سياسة عجيبة، اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه سياسة عجيبة في جمع كتاب الله، وذلك أن كل شخص يأتيه بصحف من القرآن لا يقبلها منه إلا بشهادة اثنين أنهم سمعوا نفس الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي على، مع أنه هو نفسه يحفظ كتاب الله، يعني زيد كان من حملة كتاب الله وكان شابا، فقال له أبو بكر إنك شاب ذكي ثقف لا نتهمك، فلذلك كلفه بهذه المهمة العظيمة. ف اللهم صل على سيدنا محمد، فتولى زيد هذه المهمة حتى بقيت آية لم يجدها إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. فقبل منه تلك الآية وضمها حتى جمع كتاب الله في مصحف واحد. بقي هذا المصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عمر ورثته منه حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وفي زمن عثمان رضي الله عنه والمسلمون يفتحون بلاد أذربيجان، إذا بقائد الجيوش الإسلامية هناك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يجد المسلمين يتنازعون في كيفية قراءة كتاب الله عز وجل. هذا يقرأه على شكل وهذا يقرأه على شكل، فجاء يجري حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك المسلمين قبل أن يتنازعوا في كتاب ربهم كما تنازع أهل الكتاب في كتاب ربهم. قال: وما ذاك؟ قال: لقد وجدت الناس يقرؤون القرآن فيتنازعون بينهم. فقرر عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن على في مصحف واحد على قراءة واحدة، من ضمن تلك القراءات كلها على قراءة واحدة. فجمع المصحف وكلف ثانية زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكون لجنة من الصحابة منهم أنصار ومهاجرون، فقال: إذا اختلفتم في كلمة فاكتبوها على لغة قريش فإنه قد أنزل كذلك. وهكذا جمعوا كتاب الله سبحانه وتعالى وخططوه بكتابة تحتمل أوجه القراءات التي نقرأ بها اليوم. ولما كتب تلك النسخة التي تسمى النسخة الأم، انتسخ منها 7 نسخ ووزعها في الآفاق، أرسل نسخة إلى الشام، نسخة إلى العراق، نسخة إلى كذا، وهكذا في كل بلاد أرسل إليها نسخة من هذا من المصاحف. وقرر حرق جميع النسخ الأخرى التي لم تكن على هذا، وقد وافق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فأحرق جميع النسخ الأخرى التي لم تكن على هذا الترتيب ولم تكن على هذا الجمع، وبذلك سمي هذا الجمع الثاني الجمع العثماني، وسمي الرسم الذي يكتب به الرسم العثماني. كثير من العامة عندنا يحسبون أن الرسم العثماني هو الخط المغربي، هذا خطأ. يقول تريد مصحف بالرسم العثماني يقصد الخط المغربي، هذا خطأ. الرسم العثماني هو طريقة كتابة الحروف الكلمات، كتاب من غير ألف، مشكات ميم شاء واو كاف ألف تاء مربوطة، هذه مشكوات هكذا، صلوات صلاة بهذه الطريقة، هذا يسمى الرسم العثماني لأنه يحتمل قراءات أوجه القراءات الموجودة. وهكذا أصبح هذا المصحف هو المصحف الرسمي الذي اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق لغة قريش ويحتمل أوجه القراءات التي ظهرت بعد ذلك. بعد هذا اختلف، يعني لما دخلت العجمة، دخل كثير من العجم في الإسلام، احتيج المصحف إلى جعلي إلى وضع النقط فيه ووضع الشكل علامات الشكل وما إلى ذلك. فيقال إن أول من وضع علامات الشكل هو أبو الأسود الدؤلي الذي كان مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ثم يقال إن أول من وضع النقط هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وهكذا تطور الخط وتطور الرسم وما إلى ذلك حتى وصلنا إلى المصاحف التي نراها اليوم، ووصلت كتابة المصحف إلى أرقى ما يمكن أن تصله يعني الكتابة. وقد اهتم علماء اللغة العربية بالنحو حفاظا على لغة القرآن، لذلك عندما ظهر علماء النحو في بدء الإسلام وطافوا البلدان يجمعون اللغة كما فعل الأصمعي، ثم فعل بعد ذلك كبار علماء اللغة من سيبويه والخليل ابن أحمد الفراهيدي والمبرد وغير هؤلاء، كل هؤلاء الأئمة من أئمة اللغة هؤلاء، وجمع الخليل بن أحمد كتابا عظيما سماه العين حيث جمع فيه اللغة العربية. فمن ضمن ما جمعوه أوجه النطق، فإذا هم لم يجمعوا فقط اللغة معاني كلمات أو مفردات أو ما إلى ذلك، إنما جمعوا حتى طريقة النطق من الإدغام ومن التفخيم والترقيق وما إلى ذلك. وفي من ضمن كتاب العين كثير من هذه الوجوه. والصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يقرؤون القرآن بسليقتهم نظرا لأن اللغة لم تكن قد تحرفت، فكانت طريقة نطقهم هي اللغة. يعني أنت إذا ذهبت إلى بلاد العجم وأردت أن تنصت إلى كلامهم لا يحتاجون أن يتعلموا طريقة النطق، لأنهم يأخذونها عن آبائهم، الأطفال يأخذونها عن الكبار وهكذا تستمر فيهم اللغة. لكن العجمي إذا أراد أو الإنسان الأجنبي إذا أراد أن يتعلم لغة قوم فإنه ينصت إليهم ويحاول أن يقلدهم حتى يتقن اللهجة، والغالب أنه إذا لم يتعلمها في الصغر فإنه دائما تبقى له لكنة تظهر أنه ليس من مؤصلا في تلك اللهجة أو اللغة. لكن علماءنا رحمهم الله حفاظا على وعاء الإسلام وهو اللغة حرصوا على تعلم نحوها وبلاغتها وأيضا طريقة النطق، فأعطوا لكل حرف صفته، هذا الحرف فيه صفة كذا، هذا الحرف فيه صفة كذا، هذا الحرف صفة كذا، وهكذا ينطق هذا وكذا. فلم يفصلوا مباحث النطق عن مباحث اللغة والنحو، كانت جزءا من ذلك، ولم يجعلوها جزءا من علوم القرآن، لم يجعلوها جزءا. وكثير من علماء اللغة لهم كتب في التفسير وفي إعراب القرآن وغير ذلك، لأن المباحث كانت متداخلة، ولأن الهدف الذي كانوا يتعلمون فيه اللغة ويحرصون عليها هو حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ معانيه وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ظهر المبتدعة في أول الإسلام قال له الحسن البصري، قال لعمرو بن عبيد وهو من أوائل القدرية والمعتزلة، قال له من العجمة أتيت، أنت من العجمة لم تفهم اللغة جيدا فأتيت بهذا الفهم السقيم. فالعجمة تؤدي بكثير من الناس إلى فهم سقيم، وكل لغة لم تتقنها جيدا فإنك تفهمها فهما سقيما يؤدي بك إلى أن تبتدع فيها وتحرف دين الله عز وجل فيها. فإذا لما ظهر اللحن وفشى في لغات العرب اجتهد العلماء لكتابة النحو وأدخلوا فيه طرق النطق، فكان من أوائلهم أبو الأسود الدؤلي الذي كان الذي أمره علي رضي الله عنه أن يكتب النحو، ولذلك سمي النحو، قال لو أنحو هذا النحو فسمي النحو. وأيضا ظهر بعد ذلك خليل بن أحمد الفراهيدي الذي كتب كتابه العظيم العين. وظهر أيضا بعد هذين الإمامين الجليلين الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، نسبة إلى هراه، وهي مدينة تقع الآن شمال أفغانستان. وخرج منها علماء كبار، ولو كتاب الغريبين في اللغة، ولو كتب الكثيرة، ومن أئمة السنة الكبار. كان يقارن بأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رحمهم الله جميعا. ثم جاء بعد ذلك أول من وجدنا له منظومة في التجويد، أول من وجدنا له منظومة في التجويد هو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني، المتوفى سنة 35، عفوا 25 و300 للهجرة، 325 هجرية. هذا أبو مزاحم الخاقاني صنف قصيدة رائية في 51 بيتا فيها أحكام التجويد، ولكنه لم يستخدم كلمة التجويد، إنما استخدم كلمة حسن الأداء. وتروى كلمة التجويد عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي، حيث قال جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات. وقد جاءت أحاديث عديدة تحض على تجويد القرآن وترتيله وتحسين قراءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران. والله في كتابه الكريم سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. المهم أبو مزاحم الخاقاني سماه حسن الأداء، حتى قال في منظومته أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، فسماه حسن الأداء. وفي زمانه أيضا ظهر الإمام أبو بكر بن مجاهد، إمام الجليل، المتوفى سنة 24 و300. هذا الإمام بن مجاهد هو أول من جمع القراءات في كتاب، فصنف كتابا سماه السبعة وهو طبوع، وفيه اختار سبع قراءات وذكرها وبينها. وعلماء القراءات كالتالي، الجبال العظيمة هم كالتالي: أبو بكر بن مجاهد في القرن الرابع، ثم تلاه مكي بن طالب القيسي، أصله من تونس ثم استقر في الأندلس في القرن الخامس، وزامنه إمام عظيم كبير وهو أبو عمرو الداني من مدينة دانية في الأندلس. هذا الإمام على كتبه العمدة، فهو التالي بعد ابن مجاهد، له كتب عظيمة في التجويد، في علوم القرآن، خاصة في القراءات وفي التجويد. ثم تلا هذا الإمام الجليل إمام المشرقي، وهو الإمام ابن الجزري، وهو صاحبنا الذي سنتحدث عنه بعد ذلك، أبو الخير الجزري رحمه الله، شمس الدين الجزري ابن الجزري. فهذا هو إمام هذا الفن بلا منازع إلى يومنا هذا. هذا الإمام العظيم هو إمام هذا الفن بلا منازع إلى يوم الناس هذا. طبعا ظهر بعده أئمة الكبار بعد ذلك، لكن الجميع عالة على هؤلاء، على هذين بالخصوص، على أبي عمرو الداري المغربي وعلى أبي الخير الجزري المشرق. هذان الإمامان الجليلان هما العمدة في القراءات وفي التجويد. أما التجويد خاصة فبعد أن صنف أبو مزاحم الخاقاني منظومته هذه، وهي أول ما وجد من علوم علم التجويد بالخصوص، ظهر بعد ذلك أبو بكر بن مجاهد وهو يعني قريب منه، وصنف كتابا اسمه اللحن في القرآن، لا وصنف كتبا في هذا الفن، وقال يشير إلى علم التجويد: اللحن في القرآن لحناد. قد أسند هذه الكلمة أبو عمرو الداري عنه بإسناده، قال: اللحن في القرآن لحناد، جلي وخفي، فالجلي لحن الإعراب، والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه، فاستخدم كلمة التجويد هنا، وهذا في القرن الرابع، القرن الرابع. وظهر بعد ذلك أبو الحسن علي بن جعفر السعيدي الشيرازي المتوفى سنة 10 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصنف كتابا اسمه التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، وصنف كتابا اسمه اختلاف القراء في اللام والنون، وهذه من مباحث علم التجويد، فهو ليس كتابا كاملا في كل مباحث التجويد. ثم ظهر مكي بن طالب القيسي القيرواني الذي انتقل من القيروان إلى الأندلس، وصنف كتبا عظيمة حافلة في هذه الفنون. توفي سنة 37 و400، يعني في القرن الخامس، صنف كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، هذا في التجويد فقط، أما له كتب أخرى في القراءات. وصنف زميله في الأندلس ومعاصره الإمام أبو عمرو الداري المتوفى سنة 44 و400 كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ، عفوا، كتاب التحديد في الانتقاء والتجويد، التحديد في الانتقاء والتجويد، وشرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني شرحا طيبا، وله كتاب المنبهة في طريقة الأداء وقراءة القرآن، وهي قصيدة حافلة ذكر فيها عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بعلوم التجويد والقرآن وما إلى ذلك، وهي مطبوعة في مجلدين محققة منقعة. وكان للإمام أبي عمر بن عبد البر الأندلسي أيضا مشاركة في هذا الفن، متوفى سنة 63 و400، فقد صنف رحمه الله كتاب التجويد والمدخل إلى العلم بالتحديد، وصنف البيان عن تلاوة القرآن. وكان للأندلسيين جهد مشكور مذكور في هذا الفن، سبحان الله، الأندلسيون ظهر منهم العديد من العلماء الذين أبدعوا في هذا الفن، كابن شريح عالم مشهور متوفى سنة 79 و500، صنف أيضا رسائل وكتبا في هذا الفن، وكأبي كابن الطحار الإشبيلي متوفى سنة 61 و500 أيضا. وظهر عالم شهير من علماء الشام، وهو الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله، أبو الحسن السخاوي المتوفى سنة 43 و600، وصنف كتابا حافلا مطبوعا الآن طبعا، سموه جمال القراء، كتاب ذكر فيه مباحث التجويد وما إلى ذلك. وظهر مجموعة من العلماء حتى ظهر إمامنا أبو الخير ابن الجزري رحمه الله، الذي صنف هذه المنظومة التي سارت بها الركبان في مبادئ علم التجويد، سماها المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، فضلا عن الكتب الأخرى في علوم القراءة كالتيسير وكغيره من الكتب العظيمة. وتتابع الناس بعد ذلك في الكتابة في هذا الفن، ثم في القرون الأخيرة أبدع العلماء في هذا الفن، يعني بمعنى باختصار شديد أن هذا الفن لم يكتب فيه المتقدمون كثيرا، إنما ظهر في القرون الأخيرة، وأكثر من أبدع فيه من المتأخرين أهل الشام وأهل مصر، فأهل الشام وأهل مصر هم أبدعوا وأتقنوا العلماء في هذا الفن. ولكليهما طريقة خاصة في بعض المسائل. فأهل الشام أتقن في الأداء، ولكن أهل مصر أبدع في الجمال، جمال الصوت والتفنن في القرآن. فيعني هما كفرسي رهان في هذا الفن، أهل مصر وأهل الشام كفرسي رهان، وعنهم أخذ هذا الفن كل من جاء بعد ذلك. يعني كل من جاء بعد، يعني في هذا القرن الأخير، كل من أراد أن يبدع في كتاب الله ويقرأه غضا طريا كما أنزل، فيعني فإنه يأخذه عن أهل الشام ومصر، هؤلاء هم أهل هذا الفن. ظهر من المعاصرين الشيخ أبو الحسن الكردي والشيخ كريم راجح في الشام، وظهر في مصر الشيخ الطباع والشيخ المرصفي إلى غير ذلك. أما أهل الأداء فلا يخفاكم، يعني القراء العظام الذين ظهروا في مصر كالحصري وكالمنشاوي وكعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من كبار القراء المعروفين المشهورين. وأما أهل المغرب الأقصى أو المغرب الإسلامي كله، فقد كان هذا العلم عندهم نسيا منسيا، لا يكادون يلتفتون إليه. نعم، ظهر في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر بعض العلماء كابن القاضي، كابن أبي زيد بن القاضي، وكغير واحد من هؤلاء العلماء صنفوا وشرحوا، وظهرت منظومة الشهيرة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري التازي، وشرحها هؤلاء العلماء، وشرحها يعني ما من عالم إلا وشرحها من أهل المغرب الإسلامي واهتموا بها، إلا أن اهتمامهم بها حتى نحن أدركنا مشايخنا المغاربة، يعني قد يكونون متقنين في النظر لكن في التطبيق يعني ضعاف جدا، لا تكاد يعني الأذن ترتاح لقراءتهم. حتى بعض الناس كانوا يعدون هذه القراءة، يعني هذا العلم، علم التجويد، من علوم يعني ليس من علوم العلماء الكبار. وذكر الشيخ أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغباري رحمه الله في كتابه سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، أنه لما ذهب لدراسته في مصر، وتعرفون أهل مصر يعني توارثوا التجويد ولا يعدون العالم عالما إذا لم يكن يتقن التجويد، يعني مثل أن تأتي بشخص لا يتقن النحو، فإنك إذا جالسته ورأيته يلحن لحن فاحش سقط من عينك. فكذلك أهل مصر إذا قرأ عندهم الرجل القرآن فوجدوه لا يتقن التجويد يسقط من عينهم. فلما رأوا الشيخ، هو يقول عن نفسه الشيخ ابن الصديق، قال إن هذا العلم كان نسيا منسيا في المغرب. قال فلما ذهبت إلى مصر ورأوني ببزة أهل العلم قدموني للصلاة بهم، فلما قرأت بهم قراءة غير مجودة أنكروا علي، قام العامة وكان إيه القراءة دي، إيه ده، أنكروا علي هذه القراءة. فبعد ذلك تعلم علم التجويد، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في 15 عاما الأخيرة هنا في المغرب اهتم الناس بهذا العلم والتفتوا إليه، حتى أصبح من العلوم التي انتشرت انتشار الدار في الهشيم بفضل الله سبحانه وتعالى. والفضل، كل الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، هو لدور القرآن التي اهتمت بهذا العلم. دور القرآن التي كانت في العديد من المدن وأساسها في مدينة مراكش، منها انتشر هذا الفن وأصبح الناس يتبارون في تعلم هذا العلم، ثم بعد ذلك أخذه عنهم غيرهم حتى انتشر بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما أنا بفضل الله سبحانه وتعالى فقد أخذت هذا العلم في الحجاز عن قراء من أهل الشام ومن أهل مصر. فمن أهل مصر كنا ندرس القرآن في برواية حفص طبعا عن عاصم في مسجد أبي بكر الصديق على الشيخ عبد الجليل فرج حفظه الله، وكان عالم يعني عالما متقنا، وله ترجمة يعني في الشبكة العنكبوتية يمكنكم أن تقفوا عليها، ولا زال بالحياة. وأما شيخ الذي عليه عمدتي فهو شيخنا العالم الدكتور عادل أبو الشعر الدمشقي الذي كنا ندرس عليه في مسجد الهدى في مدينة جدة، ثم أيضا في مسجد آخر نسيت اسمه، وكان يأتيني ويأخذني بسيارته ويشدد علي في الدراسة، جزاه الله عني أفضل الجزاء، والآن أظن إما في دمشق أو أظن الآن في دمشق الآن، وهو من يعني من علماء التجويد المعاصرين ومن علماء القراءات، رجل متقن وعالم يعني فاضل في هذا العلم، جزاه الله عني أفضل الجزاء. ولي مشايخ أخر، وأما هذه رواية حفص، أما رواية ورش فأول من عرفني عليها هو أخونا الشيخ الدكتور اللهم صل على سيدنا محمد كيفاش؟ نعم الشيخ شو سميته؟ عبد الفتاح الفريسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفريسي حفظه الله، أول من عرفني على مباحث في يعني قواعد في رواية ورش عن عاصم، ورش عن نافع، ثم في عمان في الأردن كنت أختلف إلى أحد القراء أظن اسمه الشيخ محمد رضوان الداية، فكنت أقرأ عليه ويصلح لي ويعلمني، فاستفدت منه كثيرا الحقيقة يعني. فهذا باختصار شديد ما يتعلق بهذا الفن، على أمل إن شاء الله أن نذكر في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة للإمام ابن الجزري وزمانه، ثم ندخل إن شاء الله في مباحث هذه المنظومة ونشرحها. الحقيقة هذا العلم هو علم يوم وليلة، علم التجويد هو علم يوم وليلة، بمعنى أنه من أقصر العلوم لكنه يحتاج لتطبيق، فتطبيقه والتدريب عليه هو الذي يجعلك تتقنه، وإلا معرفته نظريا سهلة ولا يمكنك أن تأخذه إلا عن شيخ. هذه من العلوم التي لا يمكنك أن تأخذها عن شيخ، لأنك إذا قرأت عن التجويد عن الإدغام عن الإقلام عن كذا لا يمكنك أن تتصور الكيفية إلا أن تنصت إليها وتستمعها وتقلدها. ولذلك كان شيخنا الشيخ عادل أبو الشعر حفظه الله إذا قرأ يقول انظر إلى في، انظر إلى فمي، فقلدني في طريقة النطق. ولذلك أخذنا عنه، وهو من تلاميذ الشيخ أيمن سويد حفظه الله، هذا العالم المشهور الآن. والشيخ أيمن سويد حفظه الله أيضا كنت تواصلت معه لكن لم أدرس عليه، هو شيخ مشايخنا لكنني لم أدرس عليه حفظه الله وبارك في عمره. ودرس أيضا شيخنا الشيخ عادل على الشيخ محمد سكر، وهؤلاء أخذوا التجويد كابرا عن كابر من علماء الشام وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويسددنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.